أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسنت. فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني بر بشعير بتمر فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض. لكن بالنسبة للذهب والفضة باعتبار في حالة البيع فأنت لا حرج أن تشتري مثلا حنطة بر شعير تمر تشتري بالذهب ولو كان مؤجل، فعقود السلم بالإجماع جائزة، مع أن المسلم فيه متأخر تسليمه. وكذلك قد يكون العوض منجز، فأنت تشتري التمر وتقول أنا أعطيك القيمة بعد شهر بعد شهرين، فهذا بيع لا يدخل في هذا. وحديث جابر وبيعه جمله على النبي عليه السلام، وقد باعه وأرجع القيمة إلى أن وصلوا المدينة، وقد باعه بأواقم من ذهب. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد بفارق من السعر؟ هذا مما يعني ابتلي بكثير من الناس وتساهلوا فيه الناس والصاغة، فيتساهلون في هذا، وهذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تبيع الذهب القديم، وإذا انتهيت من بيعه تعود مرة ثانية وتشتري الجديد، إما مع صاحبك نفسه أو مع آخر، ولا ينبغي ربط هذا بهذا. أولا أنه يدخل في الربا، ثانيا يدخل في بيعتين في بيعة، لأنه لا يبيعك الجديد حتى تبيعه القديم، فهذه بيعتان في بيعة مر بنا النهي عنها. ثم أنه داخل في الربا، فالذهب لا يجوز أن يباع إلا متماثلا. فإن قبل يبيعك الذهب ذهب جديد بالذهب القديم الذي عندك بنفس الوزن فلا حرج، ولا تتفارقان وبينكما شيء، وهذا لا يقبل الصاغة، لا يقبلون هذا. أحسن الله عليكم. من دون علم المشتري أنه يريد أن يشتري منه؟ إذا كان بدون علم، أما إذا كان بعلم، أما إذا كان بدون علم فلا، يعني لا يؤاخذ الجاهل إذا كان جاهل، وفعلا هذا قد يكون يجهله الإنسان. أما إذا كان أمر لا يخفى ويتذرع بالجهل ويدعي الجهل وهو ليس بجهل، هذا يعني الله سبحانه وتعالى عالم بحقيقة الأمر. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان كيس الشعير في الوقت الحاضر ب20 ريال وباعه لشخص آخر ب50 ريال على أن يدفع المبلغ بعد 4 أشهر، فهل يدخل هذا في الربا؟ الصحيح أن بيع الآجال لا يدخل في الربا، هو ظاهره يعني الذين من أهل العلم منعوا هذا وقالوا إن الزيادة في مقابل الزمن تعتبر ربا، يعني كونك كيس الشعير تبيعه الآن ب20 نقدا وتبيعه بعد 6 أشهر الثمن بعد 6 أشهر ب40 أو 50، يقول هذا ربا زيادة مقابل الزمن. لو لم يرد ما يدل على إباحته لقلنا بذلك، لكن كما هي القاعدة لا اجتهاد مع النص، وقد وردت نصوص تبيح هذه الصورة من البيع، فمن حق بائع القمح أو الذرة أو الشعير أن يقول أبيعك إياه نقدا بكذا، وإذا قلت لا ما أسددك إلا بعد 6 أشهر بعد سنة يزيد في القيمة، فالصحيح أنه لا حرج في هذا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص دليل لمن قال بهذا القول. أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا تفعل المرأة إذا فاجأها دم الحيض وهي في طريقها إلى الميقات وتنوي العمرة، وإذا نزل الدم في حالة أخرى بعد الإحرام وقبل الدخول في الطواف، وفي حالة أخرى إذا نزل الدم بعد الطواف وقبل السعي؟ يعني هذا الأخ يسأل عن 3 حالات. الحالة الأولى أن يطرأ الحيض على المرأة قبل الإحرام قبل الوصول للميقات، ففي هذه الحال تكون مخيرة، إن شاءت أن تحرم من الميقات وهي حائض، فالرسول عليه السلام قد أفتى أسماء رضي الله عنها بأن لما ولدت في الميقات أفتاها أن تغتسل وأن تحرم، فإن أرادت هذه المرأة ذلك فهو لها، وإن لم ترد فتمضي حتى إذا أتت مكة تنتظر حتى تطهر من الحيض، فإذا طهرت اغتسلت وجوبا غسل الحيض ثم تنطلق إلى التنعيم فتحرم منه بالعمرة، تحرم منه بالعمرة. وهذا إذا كانت تخشى أن الدم يطول بها، ربما يعني يسافر رفاقها وأهلها قبل أن تطهر، فتقول ما أريد أن أحرم بالعمرة، ما أدري، أخشى أن يتمادى بي الدم، ففي هذه الحالة تنتظر. فإذا طهرت فبها ونعمت أحرمت كما ذكرت، وإن لم تطهر ترجع مع أهلها ويكتب لها إن شاء الله أجر النية وما نوت. الحالة الثانية هي أن تحرم فيطرأ عليها الحيض بعد الإحرام كذا، بعدما أحرمت، فهذه تبقى على إحرامها، فالحيض لا ينقض الإحرام ولا ينفسخ الإحرام بمجرد الحيض، بل تبقى محرمة، لكنها إذا وصلت مكة ما تطوف ولا تسعى، بل تبقى في بيتها حتى تطهر، فيجب عليها أن تغتسل غسل الحيض ثم تطوف وتسعى، ولا تخرج إلى الميقات، ما تخرج إلى التنعيم، لأنها محرمة، تعتبر محرمة. وفي هذه الحالة لا يجوز لزوجها أن يقربها، لا في الطريق ولا قبل أن يقضي عمرته ولا بعد أن يقضي عمرته، لا يقربها ولا لا جماعا ولا نوع من أنواع الاستمتاع، لأنها تعتبر محرمة، تعتبر محرمة، بخلاف الأولى التي لم تحرم إذا اختارت عدم الإحرام. فإذا طهرت اغتسلت وجوبا وطافت وسعت ولا تحتاج أن تحرم مرة ثانية لأنها على إحرامها. الحالة الثالثة يقول بعد أن طافت ولم تسعى بعد، لم تسعى، فلعل الصحيح في هذه الحالة أنه لا حرج عليها تأتي بالسعي ما دام حصل أنها طافت وهي طاهر، لكن بعد الطواف شعرت بأنه أتاها الحيض فتأتي بالسعي، لأن السعي لا يشترط فيه، لا تشترط فيه الطهارة بالإجماع، لا تشترط فيه الطهارة، فتأتي بالسعي بين الصفا والمروة. ومع أن الصفا والمروة يعتبر داخل المسجد، والجمهور على أن الحائض لا ينبغي لها أن تدخل المسجد، لكن هي معذورة لأنها تريد أن تقضي هذا النسك، فهي معذورة في هذه الحالة، لكن ينبغي لها أن تتحفظ حتى لا تلوث المسعى أو المسجد، فتقضي سعيها ثم تقصر من شعرها وتكون قد أدت عمرتها. لا، الحالة الثانية ما تغادر لأنها ما تعتبر قد أحرمت، فجاءها الحيض بعد الإحرام، فيلزمها البقاء حتى تقضي عمرتها، فإن كان ولا بد فقد تلزمها الفدية، يكون شأنها شأن المحصر. وكون بعض أهل العلم يقول لا تطوفها يا حائض، فهذا مصادمة للنص، لا تطوفها يا حائض، هذا إجماع، لا تطوفها يا حائض، لا ينبغي لها. أحسن. لكن الفدية تذبح فدية وتتصدق بها على أهل الحرم وتعود أدراجها، وقد تكون انفكت من عمرتها. نعم، وهي تطوف، لا، إذا كان أتاها الدم وهي تطوف فهذا أمر آخر، فينظر. الجمهور على أن مهما كان حتى ولو في الشوط الأخير يعتبرون طوافها فاسد ولا يعتد به، لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه يجبر بدم، تكمل طوافها ولو كانت بهذه الحال، ويقول تجبره بدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إنني أضع أموالي في بنك الربوي مع العلم أنني أضع أموالي في بنك الربوي مع العلم أنني أتصدق بجميع الفوائد المستحقة منه، وأنني أضع الأموال لمجرد الأمان. هذه الحقيقة مشكلة، قضية التعامل مع البنوك الربوية، لكن نقول لهذا الأخ إن كان يوجد في بلدك مصرف إسلامي يغلب على الظن، يغلب على الظن أنه ملتزم، لأن يعني فيه للأسف أحيانا بعض المصارف تدعي أنها تتعامل على وفق الشريعة الإسلامية وهي كاذبة، ليست كذلك. أما إذا كان يغلب على الظن أنهم يتعاملون على وفق الشريعة الإسلامية، قد يكون عندهم بعض التقصير، فهذا لعله يغتفر. فنقول إذا وجد مثل هذه المصارف لا يجوز لك أن تتعامل مع البنوك الربوية التي تمارس الربا بكل وقاحة، بكل قبح، ما تبالي، أو تتظاهر بأنها تتعامل وفق الشريعة الإسلامية وكاذبة، لا يجوز. أما إذا لم يوجد إلا مثل هذه البنوك وتقول أنا لا أستطيع إلا أن أضع نقودي عندهم، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ما يسمى بالفوائد أنت بين أن تضعها أمانات، مجرد أمانات، قد يكون هذا لعله أيسر. وبعض الناس يقول لا، هذه الفوائد التي يأخذونها لا تتركها لهم، هؤلاء فسقة، أنت تعينهم، أو قد يكونوا كفرة فلا تعينهم على كفرهم وفسقهم، بل خذها، فإذا أخذتها إن أتلفتها هذا حماقة، وإن استفدت منها هذا أمر محرم بأي نوع من أنواع الاستفادة، لا نفقة لا صدقة، لكن من باب التخلص فأنت تتصدق بها صدقة لا ترجو ثوابها، ليست صدقة واجبة بل نوع من التخلص إلى أن يأذن الله ويسر لك التعامل مع مصرف شرعي سالم من الربا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي منزل صغير يتكون من طابق واحد غير الطابق الأرضي، حيث أن الأرضي به حضانة صغيرة للأطفال، هل من زكاة على هذا المنزل؟ المنزل الذي تسكنه أنت أو قد تبرعت بأن يكون يعني مقر لحضانة أو تؤجره إيجار لا زكاة فيه، صحيح. وإن كان من أهل العلم من يرى الزكاة على الأجرة، لكن الصحيح أنه لا زكاة إلا إن حال عليها الحول وهي عندك. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الفقهاء يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض ولو لم يكن له غبار؟ فهل معناه أنه يجوز التيمم بالبلاط والفرش والعشب؟ معنى كلامهم واضح، فهم يأخذون من الآية من قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو كل ما تعالى على الأرض، كل ما ارتفع يسمى صعيد، وطيبا طاهرا. وإن كان بعضهم ضيق هذا المعنى وقال الطيب هو تراب الحرث، تراب الحرث، هذا يروى عن بعض السلف، لكن الصحيح أن عموم الآية أولى، ويؤيد التعميم ما جاء في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فإذا هي طهور مثل الماء. وأيضا في حديث أبي ذر: يكفيك الصعيد الطيب. فإذا إذا كان كنت مطمئن إلى أن هذا البلاط، هذا الموضع ما أصابته نجاسة والأصل أنه طاهر، فتضرب بيديك عليه. أما قضية أنه لابد أن يكون له غبار يعلق باليد، فهذا وإن كان بعض الفقهاء قيده بذلك وأخذوه من قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا منه تبعيضية، وأنه لابد أن يعلق شيء منه، وهذا ضعيف، لأنه ورد أنه عليه السلام ضرب بيديه على الجدار ثم نفخ فيهما، وفي بعض ضرب بهما، وهذا مزيل للغبار، مزيل للغبار، ما فكيف يقولون بالغبار والرسول صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما؟ فهذه ليست تبعيضية، وإنما هي بيانية لابتداء الحال. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمعنى كلام الفقهاء هذا كلام صحيح، وأكثر من أخذ بهذا وعممه الإمام مالك رحمه الله، فهو يرى التيمم بكل ما تعالى وصعد على وجه الأرض من فرش، من بلاط، من صخر، وهذا لعله أولى بمعنى الآية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأسئلة التي في جانب الربا كثيرة، هل نختصر عليها؟ نأخذ منها، قد تكون كلها ربما تكون بمعنى واحد أو متقارب، الذي تراه. يقول: هل المسابقات التي فيها جوائز كالسيارة أو غير ذلك تدخل في باب الربا؟ هذه قد تدخل في باب القمار، هذه أقرب ما تكون إلى القمار والميسر، هذه المسابقات التي عمت بها البلوى في كثير من الأسواق وفيها انتهازية واستغلال للناس واستجذاب لهم للتسوق وإغراء بالشراء الغير متعقل، فيدفعون هؤلاء المساكين من النساء والأطفال وأشباههم أن يشترون من أجل لعله يحصل على الجائزة، لا يريد الشراء بحد ذاته، فهذا كأنه دفع نقود بدون مقابل، وهذا هو القمار، أن تدفع شيء متطلعا إلى شيء أكثر، وهذا هو القمار. يدفع الإنسان يدفع فقد يحصل على 100,000 أو أقل أكثر، أو يخرج ما استفاد من شيء. هذه البضائع اللي اشتراها ب100 ريال 100 ريال في الغالب يرميها، ما هو بحاجة إليها، وما اشتراها من أجل حقيقة الشراء إلا طمعا في هذه الجائزة، فهذه أقرب إلى أن تكون قمارا وميسر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فاتته ركعة من الرباعية وزاد الإمام خامسة، هل يعتد بهذه الركعة الزائدة أم يصلي خمسا كالإمام؟ لا، بل يقتصر ويكتفي بالزائدة، ولا يجوز أن يزيد، لا يجوز بالإجماع، فهذه الزائدة في حق الإمام هي في حقه رابعة ركعاته. كذلك يقول السائل: ما حكم استخدام بطاقة ماستر كارد التي تصرفها شركة الراجحي؟ ما أدري كيف صفة هذه يعني البطاقة هذه. الأصل يعني شركة الراجحي نحسن بهم الظن كثيرا، لكن للأسف صار فيه تطورات وربما تجاوزات، فلا بد من معرفة حقيقة هذه البطاقة. أحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة تخص هذا البنك. أحدهم يقول: يريد أن يأخذ قرضا من البنك، من هذا نفس البنك، بنك الراجحي، نعم، على شكل أسهم. جميع الأسئلة عن بنك الراجحي. نعم، على شكل أسهم ثم يبيعها بعد ذلك لشراء أرض استثمارية، فهل هذا من الربا؟ أحذر الإخوان من الاستقراض بواسطة الأسهم لأمور، منها أولا أنهم لا يكادون يحصرون الأسهم بأسهم كما يقال سليمة نقية، بل يبيعونك أسهم شركات معروفة بالربا وعندها نسبة مهما كان، لأن الربا إذا كان درهم ربا شأنه كذا وكذا، فكون يأتي من يأتي يقول نسبة الربا عندهم 1% 2%، وليكن، فلا يجوز لك أن تتعامل بأسهم شركة إذا تبين لك أن لها نوع من التعامل بالربا، هذا أمر. الأمر الثاني قضية التقابض بالنسبة للأسهم، التقابض هو كل ورق، أمور ورقية كتابة، ما في شيء اسمه، ولا يكاد يحقق القبض والاستلام فيها، فيخشى أن تقع في الربا وأنت لا تشعر. فأنصح الإخوان إن كانوا لابد قطاع السيارات أو قطاع العقار أو أي شيء منقول حقيقة، أما ما نسمع من الأسهم أو أطنان الحديد أو مجوهرات وهذه في بريطانيا وهذه ما أدري فين، هذا كله تحايل وعبث، كما يقول الإمام أيوب السختياني رحمه الله، يقول: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو كانوا يأتون الباب الأمر من باب لكان أهون، فهم يلفون يدرون من أجل التحايل على الربا. فأنصح الإخوان بالبعد، خاصة إذا كانت استثمار، أن تريد أن تقيم مشروع، فإذا بهذا المشروع قد يمتد ويمتد وهو مقام على أسس ربوية، فكما جاء في الأثر: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حله، فإنما عند الله لا ينال بغضبه، أو كما جاء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه موظف في نفس هذا البنك، وأحيانا تأتي اكتتابات وفيها نسبة من الربا، وأنا أدخل هذه البيانات وأبيع الأسهم، فما الحكم في ذلك؟ ما يجوز، إذا كنت عارف وعالما فيها نسبة من الربا لا يجوز حتى العمل، إذا صار هذا شأنهم، ليست المعاملة هذه بحد ذاتها، بل ينبغي لك أن تفكر في التخلص منهم. أحسن الله إليكم. كذلك يقول: أننا سمعنا بفتاوى العلماء لهذا البنك وكذلك بنك البلاد، ولكن لهذا البنك بنك الراجحي في الآونة الأخيرة يخصم ما مقداره 2.5 ريال لمن يقل حسابه الشهري عن 1,000 ريال، فما حكم ذلك؟ نعم، هذا قرار اتخذوه من سنتين أو قريب من هذا. هذا الحقيقة ما أرى فيه عليه غبار، يعني لأنه الشركة مثل هؤلاء يقول: نحن نحفظ أرصدتكم وأنت عندما تودعني 100 ريال 200 ريال وأتعامل مع الآلاف أنت تشغلني بحساباتك، أنا ماني مستعد أحفظ لك فلوسك، تبي تعطيني ريالين إذا كان حسابك قليل، وإلا ما بحاجة إلى أن أحفظ لك نقودك وأفتح لك حساب وأتعب من أجلك. فهذه الحقيقة أصلها، لكن يعني نود أن هؤلاء المسؤولين يتقوا الله، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني لماذا هؤلاء المساكين لحساباتهم قليلة دون 1000 ريال؟ يعني وإن كنت تقول لا تكسب من ورائهم خيرا كثيرا، قد تكون البركة والخير بسبب تعاطفك معهم وعدم الطمع، أن تأخذ من الآخرين أرباب الآلاف والملايين تأخذ الأشياء الكثيرة، فهذا بهذا. أما كونك أصحاب الأرصدة القليلة تحاول التخلص منهم وأنت في هذه الحالة تدفعهم إلى البنوك الربوية، البنوك الربوية ما تشترط هذا لأنها بحاجة، وهذا في الحقيقة يعني فيه إشارة واضحة كيف أن الناس ولله الحمد يحبون التعامل بالبنوك مع البنوك الإسلامية. فلا يجوز لصاحب البنك الإسلامي أن يتعذر بهذه الحجة وأني أتعب ولا أحصل من وراك فائدة، ويدفعك للتعامل وإيداع فلوسك في البنوك الربوية. فلعل إخواننا يعني تلفت أنظارهم إلى أن يتقوا الله ويتراجعوا عن هذا القرار، وإلا فأصله الحقيقة أنه مباح، ما لهم الحق في هذا. أحسن الله إليكم. ويقول هذا السائل أنه يودع في نفس البنك لحساب كفيله كحساب جاري فقط بدون فائدة، وأنا مضطر إلى ذلك كموظف، فهل ذلك من الربا؟ لا تودع في بنك ربوي، بنك الراجحي. لا بنك، يعني قلنا سابقا ومرارا بنك البلاد وبنك الراجحي عندنا في المملكة هي التي نقول إن شاء الله هي أحسن الموجود، هي أحسن الموجود، مع أن عندهم بعض التقصير. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل إجراء عملية طفل الأنابيب لشخص لا يأتي له أولاد جائز أم لا؟ هذه يطول فيها الكلام ولا أستطيع، هذه عادة المجامع الفقهية يعني لها فتاوى فيها، ومن الصعب أن أتكلم فيها الآن. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من إحدى الدول العربية، ما حكم الدراسة في المدارس المختلطة مع العلم أنه لا يوجد لدينا معاهد ولا جامعات غير مختلطة؟ ما أنصحك بهذا، أتقن عمرتك هذه وفيها خير كثير، اجتهد واحدة وفيها خير كثير. لا لا ادعو لهم أفضل لك. السؤال في المختلطة، نعم مدارس المختلطة، نعم أعيد السؤال. السلام عليكم. يقول أنه من إحدى البلاد العربية، ما حكم الدراسة في المدارس المختلطة مع العلم أنه لا يوجد لا معاهد ولا جامعات؟ ما ينبغي الحقيقة أن يكون يجتهد ويحرص، وأهل البلد آثمون إذا ما اجتهدوا وتفاهموا مع المسؤولين مع رجال الأعمال. وبلد مسلم هكذا يترك التعليم ينفلت على وفق الأعراف النصرانية كيف هذا؟ أين الرجال؟ أين أصحاب الإيمان وغيره؟ تمضي عليهم السنوات وأجيال ويتركون أولادهم ضحية لهذه المدارس المختلطة. فليتقوا الله ويتعاونوا ويتشاوروا ويسأل الله التوفيق، وهناك والحمد مهما كان تجد من أهل الخير من رجال المال ومن رجال التربية ومن بعض المسؤولين، فلكن هناك غفلة ونوع من الانصراف وعدم الاهتمام. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فكن من أول من يبادر إلى مثل إنشاء هذه المدرسة، ولو لم تتم إلا بعد سنة سنتين ثلاث، وأن تسعى الآن حتى تنشأ مثل هذه المدرسة، أو إقناع بعض المسؤولين فقد يكون فيهم خير ويفتح الله عليهم ويتركون الأمر في مدارس يعني بدون اختلاط ومدارس لمن يريد هذا الشيء. فالصحيح لا يجوز هذا، هذا أمر سلوك سيء. السلام عليكم. يقول نفس السائل، ما حكم ذهاب العروس إلى المزين مع عدم وجود أي محظور؟ إذا كان مزين ذكر لا يجوز، لأنه لا يتم هذا إلا بنوع من النظر ومس البشرة إلى أبعد من هذا، نوع من التدليك والحاجات اللي هذا لا يجوز، هذا ضعف في الغيرة، ضعف في الغيرة تسرب إلى كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله. أما إذا كانت امرأة فالأمر أخف، وأيضا لابد إذا كانت امرأة تكون امرأة موثوقة ومعروفة، لأن هناك بعض هذه البيوت بيوت الزينة بيوت دعارة ودياثة يستغلون هذه الأشياء بغفلة من أهالي الفتيات، فإذا اطمئن إلى أن امرأة ومحل موثوق نساء فلعله يكون مباح إلى حد ما. أحسن الله إليكم. ما يفرضه الكفيل على بعض المكفولين من نسبة يعطى إياها في نهاية كل شهر هل يدخل من الربا؟ هل يدخل في الربا؟ قد يكون إذا قلنا بالمعنى الذي ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الربا يطلق على كل نوع من المعاملات المحرمة، فكونك تأخذ مال أخيك بغير حق فهذا يدخل في الربا. أي حق تأخذ منه هذا؟ ماذا عملت؟ لست شريك، ما دفعت شيء من رأس المال تقول مقابل رأس مالي، دفعت جهد خذ مقابل جهدك. أما هكذا كأنه عبد عندك ما يجوز. شكوى إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يعتبر الإيجار المنتهي بالتمليك من الربا وكذلك تأمين السيارات؟ الإيجار المنتهي بالتمليك يدخل في بيعتين في بيعة وقد لا يخلو من صورة من صور الربا، فينبغي البعد عنه. أما التأمين ففيه من الغرر وفيه من الربا وفيه من أكل أموال الناس بالباطل ما لا يخفى، ولذلك عامة أهل العلم المحققون يحذرون منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من ذهب إلى العمرة بمال شخص آخر أخذه منه بدون أن يشعر وهذا المعتمر يريد أن يرد المال إذا رجع؟ لا يجوز، كما قال القائل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما كونك تأخذ المال اختلاسا أو غصبا أو حيلة، كان ينبغي لك أن تستأذن صاحبك وتستقرضه وتقول أنا أريد مثلا، ثم الله سبحانه وتعالى ما ألجأك إلى هذا الأسلوب. الله سبحانه وتعالى غني عن هذا، ولا يريد منك إلا عبادة بعزة من النفس، أن تذل نفسك للآخرين. بل من أهل العلم من يقول من عرض عليه المال ليحج أو يعتمر فإذا رأى فيه نوع من المنة لا يلزمه ذلك، لا يلزمه. الله سبحانه وتعالى ما يريدك أن تكون عبدا للآخرين، أو بل تكون عبدا له فقط سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن يحرم المسلم المريض الذي عنده شلل في جهته الشمال بدون ملابس الإحرام؟ إذا كان لا يستطيع أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء فيحرم بقدر استطاعته ويلبس من الملابس ما يناسب حاله، وتلزمه الفدية في هذه الحالة. يخير بين أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو أرز، أو يذبح شاة ويتصدق بها إذا كانت حالته جيدة وعنده سعة، أو يصوم 3 أيام. مخير بين هذه الأشياء 3. وكذلك يقول هل يجوز لي أن ألبس الحذاء عند دخول المسجد عند الإحرام والطواف والسعي؟ نعم، لكن تتحقق أن حذائك طاهرة، بل وليس فيها أي نوع من الأذى أو تؤذي الناس بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الرهان من الربا؟ وكيف يكون المتراهنين خارجان من الربا؟ المراهنة ورد النهي عنها ولم يستثنى منها إلا ما كان في قوس أو خف أو حافر، باعتبار هذه وسائل الحرب في ذلك العهد. فإذا كان الرهان في الخيول وفي الإبل وفي السهام والنبل والرمي فهذا أذن فيه، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر كما جاء الحديث بذلك. ومن أهل العلم من يلحق بهذا الوسائل الحربية الحديثة، بل والابتكارات والاختراعات التي بهذا الشأن يرى أنها في معنى ما أبيح، في معنى ما رخص فيه. وبعضهم يتوسع أيضا حتى في العلم النافع، إن كان علما شرعيا أو علما صناعيا تستفيد منه الأمة فيقول هذا. أما إذا كان على سبيل اللهو والتسلية فهذا بالإجماع ما يجوز. فما يدفع من الرهان في المسابقات والألعاب الرياضية فهذا الأصل أنه لا يجوز الرهان على شيء من ذلك، لكن يباح منها ما يباح بدون أي مراهنة بحسب الشروط التي لا ما يجوز، لأن ليست هي وسائل حرب في يعني ليست من وسائل الحرب المخصصة لهذا الشيء، وسائل عامة، فالذي يظهر أنها تبقى على أصل المنع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في أثناء خطبة الجمعة أخذ أحدهم يخترق الصفوف إلى أن انتهى في وسط المصلين حيث كنت، وطلب مني أن أفسح له، ولكني نصحته أن يبحث عن مكان آخر لعدم توفر المكان. سؤاله: هل هو لاغي في هذه الحالة؟ وما هي الكفارة؟ إيه نعم، ما كان ينبغي لك أن تتعرض لهذا المخطئ، وهو مخطئ آثم، فكونه يخترق الصفوف ويتخطى الرقاب ويؤذي المصلين. الرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وأمره بالجلوس وقال: اجلس، فقد آذيت وآنيت. آذيت الناس وآنيت، أي أتيت متأخرا. وهذا للأسف يقع في كثير من إخواننا هداهم الله، إما أثناء الخطبة أو قبيل الخطبة، ويأتون يشغلون المصلين ويؤاذونهم، وبالأشد إذا كان أثناء الخطبة، لأنهم يعني الجالس محرج ما يستطيع يتكلم، فيستغل هؤلاء الطفيليون هذه الفرصة، يعرف أنه ما راح يتكلم ولا ينكر عليه، فيبتز حقه في الجلوس والمكان، ويريد أن يكون له جمعة وثواب، نسأل الله العافية. من أين يحصل أجر ثواب وجاي وأشغل الناس؟ فأخونا هذا ما كان ينبغي له أن يتكلم، لأنه من قال لأخيه والإمام يخطب أسكت أو صح صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني إنكار المنكر، هو ينكر منكر، ومع ذلك أمرت بالإنصات، لأن هذا في الحقيقة، انظر الحكمة العظيمة، أنت تقول صح والثاني تصير مشادة وغوغائية وينشغلون كلهم عن الخطبة، فهذا من باب سد الذرائع، أن تنصت وبعد الخطبة تنصحه، إذا سكت الإمام في بين خطبتين أو بعد ذلك تأخذه وتنصحه أن يتقي الله ولا يعود لمثل هذا. أحسن عليكم. اتفقت مع إحدى البنوك على شراء سيارة بالتقسيط من أحد المعارض، فأصدر البنك شيك باسم صاحب المعرض بقيمة السيارة، فهل هذا من الربا؟ إيه نعم، لأن يجب على هذا البنك إذا كان بنك يتعامل بالطريقة الإسلامية الشرعية أن يستلم السيارة حقيقة، أو يكون عنده معرض السيارات، أو يشتريها حقيقة، فإذا اشتراها حقيقة واستلمها يبيعها لك مرة ثانية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بيع البر بالنقد السعودي مؤجلا يدخل في الربا؟ وما الفرق بين الدين؟ ما يدخل في الربا، وما الفرق بين الربا والدين؟ الدين يعني صور من صور التعامل التي أباحها الله سبحانه وتعالى بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليس قاصرا على السلم كما بعض يرى بعض أهل العلم ويفسر الآية بالسلم، بل يتناول أي صور من صور الدين، وهو تأجيل أحد العوضين، إن كان تأجيل الثمن أو تأجيل المثمن، فهذا كله داخل في مسمى الدين، فلا غبار عليه، لكن لا ينبغي أن يكون ربويا، لا يكون من الأموال الربوية التي يجب فيها التقابض، خاصة الأصناف الستة التي وردت في حديث عبادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ساهمت في شركة كان أساس إنشائها البناء، وبعد سنة من إنشائها تعاملت هذه الشركة مع مصرف وأخذت قرضا ربوي بدون علم المساهمين، وبعد أن طالبنا باسترجاع المبلغ المدفوع لم يعطونا، فامتنعت عن دفع الزكاة لاعتبار أن المال مفقود، مع العلم أنني لم أستلم أرباح هذه الشركة. السؤال: في هذه السنة استلمت ربح هذه السنة، فما حكم هذا الربح المستلم، وهل أدفع الزكاة من رأس المال بعد استلامي للربح؟ إذا تبين لكم أن الشركة تتعامل بالربا، فيجب عليكم أن تبادروا بالانسحاب والتخلص، وإذا كانت ذات أسهم بيعوا أسهمكم وتخلصوا منها. والزكاة منظر، إن كانت تدفع الزكاة للدولة كما هو الشأن في الشركات هنا في هذه البلاد في المملكة، فعلى مسؤوليتهم، إلا إذا تقول أنا أريد أحتاط وتتورع وتدفعها من قبل نفسك، فهذا شيء طيب. لكن إذا كانت يعني إدارة الزكاة